أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله. يقول تعالى لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذا في امتنان من الله على نبيه كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه نعمة عظمى على النبي عليه الصلاة والسلام أن اصطفاه لرسالته وأرسل وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يعني شيئا بعد شيء لا جملة واحدة. فاصبر لحكم ربك اصبر لما كلفت به من الدعوة ومن الفرائض لله وعلى ما ينالك من المصائب من الأعداء. اصبر لما قدر لما شرع الله لك ولما قدر عليك. ولا تطع آثما أو كفورا. لا تطع الكافرين فيما يطلبونه منك فإن الكفار يطلبون من الرسول أن يكف عن الدعوة وأن يبدل القرآن وأن يطلبون منه مصالح. الله تعالى يقول فلا تطع أصبر حق ربك ولا تطع منهم من الكافرين آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ففي ذكر الله وتسبيحه وبعبادته فيه ما يعين على الصبر فاستعن بالصبر والصلاة. ويزيل عنه ضيق الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فوقهم من السامعين. وهنا قال ولا تطع منهم عزما وقرورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم ذكر حال هؤلاء الكافرين من اعراضهم عن الاخره وايثارهم للدنيا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يتركونه ناسينه وغافلين عنه يوما ثقيلا أسيرا على الكافرين غير يسير. إن هؤلاء يحبون العاجلة كما قالت السورة التي قبلها كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تماما هذه مثلها تماما. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله خالق الذين عملوا الصالحات واستقاموا على دين الله أن يمكن لهم في الأرض